وفي الختام فإن الأمل وطيد أيها الإخوة في أن نلتقي جميعا وفي القريب العاجل بإذن الله على أرض المحبة والسلام، أرض الكويت الغالية. كيف لا تبكي وجابرها رحل؟ تالله إن مصابنا بوفاة والدنا جلل. جمال سيرته كبدر في دجى الليل اكتمل، يده الحنونة تحتها شعب الكويت قد استظل. قاد البلاد بحكمة نحو العلا حتى وصل، فلكم دعانا للبناء وللتحدي والعمل. عشق الكويت وصانها ولأجل شعبه كم بذل، ورحيل نبض الأرض قد أبكى ملايين المقل. يا رب فارحم والدا لجوارك اليوم انتقل، ورحيل نبض الأرض قد أبكى ملايين المقل. يا رب فارحم والدا لجوارك اليوم انتقل، واجعل جنان الخلد مسكنه وزده من الحلل. واجعل جنان الخلد مسكنه وزده من الحلل.